القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. ما زلنا في رحاب صاحبة الجلالة الصحافة، نواصل ما بدأناه في الحلقة السابقة من صورتها كما تبدو في سير المبدعين والكتاب كجزء من ملامح مصر في القرن الماضي. فتعالوا بنا لنستكمل معا هذه الصفحة من سيرة أم الدنيا. ها هي الفنانة والصحافية فاطمة اليوسف أو روزا اليوسف تحكي عن علاقتها بالصحافة وعن ميلاد مجلتها الشهيرة روزا اليوسف، فتقول: نبتت فكرة المجلة في محل حلواني اسمه كساب، كان يوجد في المكان الذي تشغله الآن سينما ديانا، وكنت جالسة ساعة العصر مع الأصدقاء محمود عزمي وأحمد حسن وإبراهيم خليل نتحدث عن الفن، وتطرق الحديث إلى حاجتنا الشديدة إلى صحافة فنية محترمة ونقد فني سليم يساهم في النهوض بالحياة الفنية ويقف في وجه موجة المجلات التي تعيش على حساب الفن كالنباتات الطفيلية. ولمع في رأسي خاطر وقفت عنده برهة قصيرة، ثم قلت للزملاء بعد هذه البرهة من الصمت: لماذا لا أصدر مجلة فنية؟ ألقيت الفكرة على الزملاء فأخذوا يحملقون في مدهوشين، وكانت اللهجة التي تكلمت بها كافية لإقناعهم بأنني جادة. وطرحت على الزملاء سؤالا ثانيا: ماذا نسمي المجلة؟ وتوالت المقترحات بالأسماء الأدبية والعلمية والفكاهية، وللمرة الثانية فاجأتهم باقتراح غريب: لماذا لا نسميها روزا اليوسف؟ وكنت جادة في هذا الاقتراح أيضا، فهذا هو الاسم الذي اشتهرت به وعرفه الناس. ومع الصباح الباكر كنت في مكتب إبراهيم خليل بجريدة البلاغ أملأ استمارة رسمية بطلب رخصة، وفي نفس اليوم بدأت أتصل بأول المحررين الذين سيشتركون معي في إصدار المجلة، الصديق محمد التبعي، وبدأنا نعمل لإصدار العدد الأول بكل ما في أجسادنا وأعصابنا من قوة، حتى انطلق البعث ذات صباح يصيحون: روزا اليوسف! ايه روزا اليوسف! مجلة السينما! ايه روزا اليوسف! ايه العدد الجديد من روزا اليوسف! ايه روزا ما شاء الله، التوزيع هايل هايل. صحيح يا إبراهيم، الأرقام هي ما شاء الله، الحمد لله. التوزيع في زيادة، زيادة كبيرة، التوزيع بيزيد كل يوم عن يوم، في العدد ده عملنا رقم قياسي. عال شايف يا تبعي، أنا كنت واثقة من النجاح لأننا كنا مخلصين في عملنا، وكنا حريصين أننا نكون صادقين في مشاعرنا وتصرفاتنا. البركة فيك يا استروز. بالعكس، البركة فيك أنت وفي كل واحد ساهم في مجلة روزا اليوسف من أول أصغر عامل في المطبعة. وأنا مش البركة فيا برضو؟ ما أنت يا سيدي داخل في الإحصائية. زي بعضه. أما الأستاذ حافظ محمود ذلك الصحفي القديم فيقول في مذكراته المنسية عن علاقة المقاهي بالصحافة في سنة 1923 عندما أنشئ مسرح رمسيس بشارع عماد الدين تحول المقهى المقابل لمبناه إلى مقهى خاص بالفنانين واتخذ له اسم قهوة الفن، وهو أول مقهى في تاريخ مقاهي القاهرة ترتاده النساء، لكنهن جميعا كن من أعضاء فرقة مسرح رمسيس والمسارح المجاورة. في قهوة الفن كان يجتمع نقاد المسرح بالممثلين والممثلات ويتم التعارف الشخصي بين الفريقين، وهو التعارف الذي كانت تظهر آثاره على صفحات الفن في جميع الصحف اليومية والأسبوعية. إن السهر في قهوة الفن كان جواز المرور إلى أن يكون الصحفي الناشئ ناقدا مسرحيا، وكان أشهر النقاد من رواد هذا المقهى محمد التبعي ومحمد علي حماد والمرحوم محمد علي غريب، بل إن مجلة المسرح التي أنشاها الصحفي الشاب المرحوم عبد المجيد حلمي بالاتفاق مع محمد التبعي قد ولدت في قهوة الفن. وكذلك كانت المادة الفنية في مجلة روزا اليوسف التي ظهرت من بعد كان نصفها يستقى من سهرات هذا المقهى. المزيد عن صورة الصحافة في سير المبدعين وأثرها على إبداعهم مع الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي. أقم السلام صبوحا قسام وصم الكرام يوم الجهاد وخم المعارك ضد الفساد وكنا سيوفا على المعتدين. العلاقة ما بين المبدعين وخاصة كبار المبدعين والصحافة علاقة شديدة الأهمية وعلاقة عضوية ممتدة عبر عشرات السنين، حيث كانت الصحافة هي المرآة والتي استطاع من خلالها كبار المبدعين أن يقدموا إبداعاتهم المختلفة سواء في فنون كتابة المقال أو الرواية أو القصة القصيرة أو الشعر، بداية من الكبار في عالم الشعر أمير الشعراء أحمد شوقي وشاعر النيل حافظ إبراهيم، حيث كانت قصائدهم تنشر في الصفحات الأولى للجرائد الكبرى مثل الأهرام وفي المجلات الكبرى مثل الهلال. وجاء بعدهم عدد كبير من المبدعين الذين استطاعوا من خلال الصحافة أن يحفروا أسماءهم على جدران الخلود. نتحدث مثلا عن يحيى حقي، عن نجيب محفوظ، عن يوسف إدريس، عن حسين مؤنس، عن زكي نجيب محمود، فكلهم من العمالقة الكبار، يوسف السباعي، حسين عبد القدوس، يعني إذا ثم الأجيال التي تلتهم جمال غطاني، يوسف القعيد وغيرهم من كبار الكتاب، ريع عبد المجيد، إبراهيم أصلان، سعيد الكفراوي، محمد البساطي، الحقيقة يعني عدد كبير جدا جدا. طبعا صلاح عبد الصبور، أحمد عبد المعطي حجازي، طبعا صلاح شاهين، فؤاد حداد، فؤاد قعود، سيد حجاب، عبد الرحمن الأبنودي. الحقيقة أنه هذه العلاقة العضوية الكبيرة التي ربطت ما بين كبار المبدعين والصحافة المصرية تفرض علينا سؤالا مهما. عدد المصريين في تلك الأوقات كان أقل كثيرا جدا من عددهم الآن، ورغم ذلك كانت أصداء ما ينشره كبار المبدعين تجد رواجا كبيرا جدا، لأن نسب توزيع الجرائد والمجلات كانت مرتفعة جدا جدا. نستطيع أن نؤكد وبضمير مستريح جدا أن الصحافة المصرية استطاعت أن تخدم كبار المبدعين بداية من قرن العشرين وحتى نهاية هذا القرن. ونستطيع أيضا أن نؤكد أن هؤلاء الكبار من المبدعين خدموا الصحافة المصرية أيضا، لأن ما كانوا ينشرونه في مختلف الجرائد والمجلات كان يساعد على زيادة توزيع هذه الجرائد. فهذه العلاقة التبادلية العضوية المهمة ما بين الطرفين أعتقد أننا نفتقدها الآن وبشدة. نفتقد كتابات وإبداعات كبار المبدعين على صفحات الجرائد والمجلات، ونفتقد أيضا احتفال الكبار أو المجلات والجرائد المختلفة بكبار المبدعين. وتحكي الكاتبة الصحفية الأستاذة أمينة السعيد عن تجربتها مع الصحافة فتقول: فأنا في الواقع احترفت الصحافة وأنا عمري 10 سنين، لكن أنا صغيرة كان كل هوايتي أني أكتب مجلة، وكنت فعلا في البيت عاملة مجلة منزلية زي اللي بيعملوها دلوقتي في المدارس، مجلة الحائط، أقطع كراسة الحساب لأن الحساب كان عدو اللدود، خصوصا جدول الضرب عمري ما حفظته ولغاية النهاردة ما حفظتوش. فكنت أقطع كراريس ورق كراريس الحساب وأعمله مجلة، وكان عندي ستاف من المحررين محترم جدا، هو أختي اللي أصغر مني الدكتورة عظيمة السعيد دلوقتي، وبنت خالتي كانت عظيمة خطها جميل، وكانت بنت خالتي رسمها جميل. أنا أجيب الفكرة وعظيمة تنسخها والتانية ترسم الكاريكاتير. إحنا القراء وإحنا المحررين، ما كانش حد يطلع عليها غيرنا الدائرة بتاعتنا. طبعا كان بتاخد وقت المذاكرة بتاعتنا وكان بتسبب لنا متاعب كتير. آجي أنا بقى في كل عدد وأعمل ضريبة على الاتنين الزملاء قرش كل واحد، مصروفهم كان قرش ساغ، أخد منه تعريفة وأقول لهم ده للترفيه عن رئيس التحرير. فدي كانت أول فلوس، طبعا ما كان ليش الحق اني اخدها، لكن كنت ببتزها ابتزازا منهم، اطلع اشتري بيها حته شوكولاته اضحك عليها بيهم. ولكن ان حبيتي الاحتراف بمعنى الاحتراف الصحيح، انا احترفت سنه 33. سنه 33 اول ما طلعت في مخي فكره الصحافه وقررتها، كان في جريده يوميه مشهوره في الوقت ده، هو دلوقتي مش موجوده طبعا، فروحت عملت فيها صفحه نسائيه وبذلت مجهود كبير جدا جدا. وبعدين قالوا لي انهم هم قرروا يدوني 2 جنيه مرتب شهري عليه. فرحت بال2 جنيه دول، جيت اخر الشهر استنى ال2 جنيه، ما فيش 2 جنيه. سالت على ال2 جنيه، قال والله الجورنال تعبان الشهر ده، الشهر الجاي. شهر في شهر في شهر عمري ما خدت ال2 جنيه. فكنت محترفه على الورق يعني، بس بالمبدا، ولكن احتراف مظبوط ما تنفذش لغايه ما اتنقلت الى مجله اخر ساعه. مجلة آخر ساعة كان أستاذ التابعي مطلعها لسه جديد، وكان الاستاف بتاعها مكون من مصطفى ومن صاروخان ومن الدكتور سعيد عبده ومني أنا، إحنا كنا تقريبا كل المجال. أخبار الجمهورية أكتوبر آخر ساعة المطوع. وهذا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال بدوي يؤرخ لبعض الصحف والمجلات الفكاهية التي ظهرت في مصر في القرن الماضي، كما يتحدث عن علاقته ببعضها فيقول: كانت الصحف والمجلات الهزلية والفكاهية تحمل أسماء تنم عن طبيعتها، مثل الكرباج، التربيد، الشطة، المطرقة، الصاعقة، اضحك، الف نكتة، المسامير، البغبغان، السيف، الفارس، الشعلة. ويشترك في تحريرها كتاب قادرون على انتزاع الضحكة أو رسم الابتسامة على وجوه القراء. وقد بدأ صلتي كقارئ لهذا النوع من الصحافة عن طريق مجلة البعكوكة التي بدأت في الظهور في عام 1934 تحت اسم الراديو، وهو نفس العام الذي شهد مولد الإذاعة الرسمية. وظهرت البعكوكة في أول أمرها كجزء من مجلة الراديو، ثم استقلت عنها وصارت أشهر مجلة فكاهية في الأربعينيات. وفي منتصف الأربعينيات كنت متأثرا بأدبيات المنفلوطي ومشغوفا بأسلوبه الرومانسي، وبدأت أجرب حظي بتقليده، وبعثت بأول قصة كتبتها إلى البعكوكة وفوجئت بنشرها، وكانت فرحتي لا تقدر حين وجدت اسمي منشورا في تلك المجلة ذائعة الصين. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.